هؤلاء هم أتباع المسيح الدجال ومقدمات له. فالحديث صحيح، ولكنك يا سيدي أيها الإمام الذهبي قلت إنه شبه خرافة لأنه لم يخطر على بالك يوما أنه ستحدث هذه المهازل في أمة لا إله إلا الله. لكنني أقول له في قبره: لقد رأينا على شاشات التلفزيون وعلى القنوات الفضائية وفي الأماكن العامة أشياء مثل تقارب من هذا، ونحن في الطريق إلى هذا. ما دمنا نسير في طريق الجهل والباطل والإعراض عن كتاب الله وسنة النبي محمد، الرسول بيخبرنا بإيه؟ ببعض علامات الساعة. لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قلت يا رسول الله إن ذلك لكائن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الأمة من علامات الساعة سيأتي عليها يوم تصل إلى درجة من الفجور والبجاحة والتناحة والإعراض عن منهج الله والجهل والكفر بما نزل على قلب النبي محمد، جهلا وإعراضا وعنادا واستحلالا. إن الواحد هيجي في وسط الطريق وينيم المرأة في الشارع الأجنبية يفترشها ويجامعها كما تفعل الحمير في الشوارع. فالسفاد هو الايه؟ الجماع، المعاشرة الزوجية. وانت روح انظر في بلاد المسلمين في الأماكن السياحية وفي الحدائق العامة وأنت ترى مقدمات لكلام النبي محمد. هتروح الحدائق العامة برضك عادي في بلادك، واحد أجنبي مش مراته وحاطط إيديه على كتفه، وأنا مش قادر أتكلم وأقول له اتق الله ده عيب، ويفعلون مناظر قبيحة باسم الإيه؟ باسم الحريات. برضك هتبقى المعاشرة باسم الحريات. أنت مالك يا عم؟ أنت إيه اللي دخلك؟ وأنت مالك أنت؟ أنت إيه؟ أنت بتتكلم ليه؟ فاليوم الأمة تنحدر وتنهار وتسقط، ولا يبقى إلا من أخبر عنهم رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يثبتنا وإياكم على طريقه المستقيم، وأن ينير لنا الطريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 101 في أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. في هذه الليلة معنا حديثان 118 و119. الحديث الأول، انتبه معي أيها الحبيب، لأننا نعيش في أيام عصيبة، والأيام القادمة أشد وأعصب، فالإنسان يحتاج إلى شحنات من الإيمان ليشحن قلبه بالإيمان، لأن صدور المؤمنين تضيق، ولأن قلوبهم تنغلق من هول ما يرون من ظلم العباد وانتشار الفساد وعلو الكفر والباطل والعناد والإلحاد، ومما يرونه من الإعراض والبجاحة والفجور. فنسأل الله أن يثبتنا على نوره الذي أنزله على قلب نبيه محمد، آمين يا رب العالمين. روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة. الرسول بيخبرنا بإيه؟ ببعض علامات الساعة. لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قلت يا رسول الله إن ذلك لكائن، استفهام إنكاري، استغرب، إن ذلك لكائن؟ قال النبي نعم ليكونن، يعني هيحصل. فالنبي محمد بيقول لنا إن الأمة هيجي لها يوم من علامات الساعة، ده المعنى الإجمالي، هيتسافدوا في الطريق يعني في الشوارع تسافد الحمير. إيه هو السفاد والتسافد؟ قال العلماء سفد الحيوان أنثاه أي جامعها، فالسفاد هو الإيه؟ الجماع، المعاشرة الزوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الأمة من علامات الساعة سيأتي عليها يوم تصل إلى درجة من الفجور والبجاحة والتناحة والإعراض عن منهج الله والجهل والكفر بما نزل على قلب النبي محمد، جهلا وإعراضا وعنادا واستحلالا، إن الواحد هيجي في وسط الطريق وينيم المرأة في الشارع الأجنبية يفترشها ويجامعها كما تفعل الحمير في الشوارع. النبي محمد اللي بيقول، والرسول صادق. وإن كنت بتتعجب وبتقول إزاي، ما هو دلوقتي أنت بتشوف حاجات هي مقدمات لهذه الأهواء. فمن 10 سنوات ومن 20 سنة كانوا لو قالوا لك البنات هيلبسوا بناطيل مقطعة ويمشوا في الشوارع، أو تلاقي البنات في الأرياف بيعملوا كذا وكذا، أو في المدن وفي الحدائق والأماكن العامة، ده غير بقى المسارح والترفيهات. لو قالوا لك اللي كان بيحصل في البلاد المقدسة هيحصل، ما كنتش هتصدق، من الترفيهات والرقص عمرك ما كنت تصدق. كانوا الأول ممنوع أن المرأة تقود السيارة في بلاد الحجاز. انظر إلى المرأة هناك اليوم، انظر إلى الحفلات والترفيهات، وانت روح انظر في بلاد المسلمين في الأماكن السياحية وفي الحدائق العامة، وأنت ترى مقدمات لكلام النبي محمد. هتروح الحدائق العامة برضك عادي في بلادنا، تلاقي واحد ماسك ايد واحده، شاب يقبل شابه، مقدمات امام الناس والناس ينظرون اليهم. فالذي يفعل المقدمات امام الناس سياتي عليه يوم يجامعها كالحمير امام الناس، تصديقا لاخبار النبي محمد. لان النبي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا ايه؟ هو الا وحي يوحى. وهيقول لك ايه ساعتي؟ زي ما دلوقتي ماسك ايده وماشي بيقبلها في الحديقة العامة أو في النادي أو في أي مكان وانت ما تقدرش تتكلم. احنا دلوقتي انا حصل قدامي موقف مرة، وهذا يحدث كثيرا، ان احنا نبقى راكبين عربية واحد اجنبي مش مراته وحاطط ايديه على كتفه، وانا مش قادر اتكلم واقول له اتق الله، ده عيب. ويفعلون مناظر قبيحة باسم الايه؟ باسم الحريات. برضك هتبقى المعاشرة باسم الحريات. انت مالك يا عم؟ انت ايه اللي دخلك؟ وانت مالك انت؟ انت ايه؟ انت بتتكلم ليه؟ مفيش حاجة اسمها امر بالمعروف ونهي عن المنكر، لان هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تحولت الى هيئة الترفيهات، ولا حول ولا قوة الا بالله. فبدلا من ان كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هنبقى بقى ايه؟ خير أمة أخرجت للناس عشان السياحة والثقافة والحريات والإبداعات والعري والفساد، حتى نعود إلى الجاهلية الأولى مرة أخرى. فاليوم الأمة تنحدر وتنهار وتسقط، ولا يبقى إلا من أخبر عنهم رسول الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللي النبي قال عليهم ايه؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود ايه؟ غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء بقى اللي هما متمسكين بايه؟ بالكتاب والسنة. فانت ما تستغربش قوي، لان انت دلوقتي بتشوف الحاجات دي قدام عينيك بس مقدمات لها. مقدمات لها. وبعدين ده أفلام فيها مناظر أقبح من القباحة وبيقولوا لك باسم إيه؟ الفن. طب هي الأفلام بيبقى فيها إيه؟ ما هي فيها برضك أشياء من دي، وتعرض على القنوات الفضائية وعلى القنوات الرسمية في الأمة، ومع ذلك يقول لك إيه ده فن، وتلاقي مشايخ طالعين يقول لك عادي ما فيش مشكلة، إنه فن، إنها رسالة، إنه حضارة. والراقصة إن ماتت وهي ترقص فهي من أهل الجنة أو إنها شهيدة. انظر إلى الدجالين، هؤلاء هم أتباع المسيح الدجال ومقدمات له. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبنا، ما هو العلم ده هو اللي بيهون علينا. كم من مرة نموت في كل ساعة، في كل ساعة تمر علينا نذوق الموت والله، ونعاني أهوال الموت وخروج الروح وسكرات الموت، ولا يصبرنا إلا كلمة نبلغها ابتغاء مرضات الله عز وجل. فلولا ما نبلغه من دين الله لكان الموت أحب إلينا من الحياة. وكم والله نتمناه، والله كم نتمناه وكم نطلبه، لأننا لا نريد أن نعيش في هذه الأزمنة التي ضاقت منها الصدور وغلقت بها الأبواب. ونسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. يبقى النبي محمد بيقول لنا إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا، استفاد اللي هو يبقى الجماع والمعاشرة، يعني حتى يجامع الرجال النساء الأجنبيات. يريتها حتى مراته امرأة أجنبية عنه، وفين يريتوا زنا في الستر أو في الدرع، لا ده بجاحة بقى خلاص. قال لك في الطريق، في نص السكة كده وانت ماشي، في وسط الطريق وانت ماشي على الطريق، تيجي تبص يمينك وشمالك تجد رجلا وامرأة كأنهما على فراش الزوجية في الطريق. وبعدين النبي شبههم بإيه بقى؟ قال تسافد الحمير، زي الحمير. هو ربنا كرم الإنسان بإيه؟ ولقد كرمنا بني آدم، من ضمن التكريمات اللي ربنا كرمنا به الستر. الإنسان حتى لما يكون مع زوجته بيستر نفسه من عياله وبيقفل عليه الباب، وفيه ناس محترمة بتطفي النور ولا يحب أن يرى نفسه مع حلاله، لكن الفجور سيصل، والانحطاط القيمية والأخلاقية والجرأة على سيد الكون ورب العالمين ستصل إلى درجة أن الناس يرتكبون الزنا في الشوارع جهارا نهارا. وأوعى تستغرب زي ما أنا بقول، أنت بتشوفه. فقلت، سيدنا عبد الله بن عمرو بيستغرب بيقول فقلت إن ذلك لكائن، يعني عاوز يقول للنبي معقول هل يعقل أن يحدث هذا؟ إزاي الكلام ده؟ إزاي يحصل؟ إن ذلك لكائن. فقال النبي محمد نعم ليكونن. فالنبي يؤكد، واللام دي لام ايه؟ لام القسم. يقسم النبي انه ايه؟ انه سيقع وسيكون. قال البعض من العلماء، بعض العلماء بيقولوا، صل على الحبيب وركز قوي لان في نقطه مهم، بيقول يقصد ان هذا في بلاد الكفار وليس في بلاد المسلمين. طب وهو لو المقصود بلاد الكفار فالكلام ده حصل ولا ما حصلش في بلاد الكفار؟ في أمريكا وأوروبا عادي، في الحدائق العامة وفي الأماكن العامة بيحصل الكلام ده. طب لو هو المقصود بلاد الكفار تبقى معجزة للنبي؟ أيوة معجزة للنبي. ليه بقى؟ ولا مانع من ذلك وتكون معجزة للنبي. ليه بقى؟ ركز أو في الحتة اللي جاية دي لأنها مهمة جدا. لأن النبي أخبر بشيء لم يكن ثم إيه؟ ثم كان. ولم يكن الكفار قبل ذلك كذلك، يعني اللي بيحصل في دول أوروبا من هذا الفجور والشذوذ لم يكن موجودا بين الكافرين قبل ذلك. هتقول لي بس ده النبي قال الأمة، هقول لك معلومة يمكن مش واخد بالك منها. الأمة نوعان، الأمة ايه؟ احفظ معاي، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة ايه؟ قول معاي، أمة ايه؟ الدعوة وأمة الإجابة. فلما تسمع كلمة أمة النبي محمد المقصود بها لا هي أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فحتى الكفار اللي عايشين في بلاد العالم هم من أمة النبي محمد، بس الذين لم يؤمنوا هم من أمة إيه؟ من أمة الدعوة. فأمة الدعوة كل من بلغته الدعوة، كل من بلغته رسالة النبي مسلما كان أو كافرا. يبقى الكفار اللي عايشين دلوقتي من أمة النبي ولا لا؟ من أمة النبي، بس من أمة النبي إيه؟ من أمة الدعوة، لأنهم بلغتهم إيه؟ بلغتهم الدعوة. أما كل من آمن بالنبي فهو من أمة إيه؟ الإجابة، لأنه استجاب لدعوة النبي وآمن بها. فيحتمل إن النبي يقصد أمة الدعوة، ويبقى اللي بيحصل في بلاد الكفار ده معجزة للنبي محمد، لأن النبي أخبر بشيء لم يكن ثم كان. لكنني أميل إن النبي ما كانش يقصد الكفار، وإنما أرجح أن النبي ما قصد أن هذا سيقع في بلاد الكفار، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، وإنما يقصد أنه سيقع بين المسلمين. والدليل على ذلك الحديث رقم 119، صل على الحبيب محمد. اسمع بقى الحديث. وروى الحافظ أبو يعلى بسند حسن، والحاكم في المستدرك وصححه من طريق آخر بسند ضعيف. لكن الحديث له اسنادين اتنين، اللي هو 119 دي اسناد عند الحاكم بسند ضعيف، واسناد عند أبي يعلى في المسند بسند حسن، وله شاهد اللي احنا ذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو. فالحديث صحيح وثابت عن النبي محمد. اسمع بقى الحديث الثاني، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. ده حديث ثاني يا حضرات، بيأكد الحديث ايه الأولين وبيشهد له، دي بيشهد لدي ويقوي، وده بيشهد لدي ويقوي، بيقسم اهو: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة. يبقى بيقصد مين؟ أمة ايه؟ أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. واللي هيأكد كده كمان الألفاظ اللي جاي: لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، يفترشها في الطريق في وسط السكة والطريق، ويعاشرها كمعاشرة الزوج لزوجته. اللي أكد بقى أن المراد أمة الإجابة، اللي هي أمة النبي التي آمنت به الرسول، بيقول بقى: فيكون خيارهم. يعني الناس تعدي كده ماشية في الطريق أهو، فيلاقي واحد يعاشر امرأة وسط الطريق، الرسول بيقول فيكون خيارهم، يعني أفضل واحد، أعلى الناس إيمانا وأصلح الناس تقوى وصلاحا، إلا يعمل إيه؟ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط. الرجل اللي إيمانه قوي قوي قوي، هجيب لكم رواية أغرب، اللي هو في زمانهم زي سيدنا أبو بكر وعمر في زمانهم. شوف أبو بكر وعمر كانوا عاملين إزاي؟ اللي في منزلة أبو بكر وعمر في زمن المجرمين دول الفاسدين دول هيقول له إيه؟ يا أخي لو وريتها خلف هذا الحائط أنا ما بعيبش عليك ولا حاجة، خد راحتك، اتفضل، عيش زي ما أنت عاوز، بس إيه؟ خدها ورا الجدار، الجدار ده هو الحائط ده هو الداري، بس كده مش في نص السكة، ابتعد عن وسط الطريق. ده إيه بقى؟ أفضل إنسان، أعلى إنسان إيمانا. طب أمال الباقي يبقوا إيه بقى؟ يبقوا بهايم، يبقوا حيوانات، لأن الناس تمسخ. الإنسان إذا ابتعد عن دينه صار الحمار أشرف وأعقل وأكرم. الدين يكرم الأمة، الدين يشرف الأمة، الدين يرفع العقول، الدين يطهر القلوب، الدين ينظف الأرواح والأبدان، الدين يرفع القيم والأخلاق، الدين يجعل الإنسان إنسانا. فإن لم يتمسك بدينه صار أردأ وأقذر وأحقر من الحيوان، أقل من الحيوان. ما هو ما انت شايفه، شايف حال الأمة، انظر لحال الأمة، الإنسانية نطقت، الإنسانية تحركت، الإنسانية بكت، وما زلنا إلى اليوم نجد من المسلمين يعني زي ما احنا بنقول في المثل البلدي يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا أقول ماذا أقول؟ يعني لمنك ولا كفيت شرك. النبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصم. احنا بقى فينا ناس في صورة مشايخ وفي صورة علماء وفي صورة دعاة مش بيساعدوا المجاهدين، ده بيحاربوهم وبيهجموهم وبيقولوا الشر كمان. دول تجردوا من الدين والإنسانية. المهم شوف سيدنا النبي محمد بيقول لنا أفضل واحد منهم اللي هيعمل ايه، هيقول له لو وريتها خلف هذا الحائط خدها بس الدرك كده واستر نفسك ورجضها. تعال بقى للرواية الأخرانية عشان نختم في 5 دقايق وصلى على الحبيب محمد لأنها مهمة قوي. هو نفس طريق أبي هريرة بس من طريق حديث أبي هريرة من طريق آخر بسند ضعيف، بس السند الضعيف يتقوى بالسند إيه اللي هو عند أبي يعلى في المسند. وأقول لكم كلمة الإمام الذهبي لما علق على كلام الحاكم قال كلمة عجيبة قوي هقولها لكم واختم به. صلى على الحبيب محمد، شوفوا لفظ بقى الحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة. شوف رواية الحاكم يعني القيامة مش هتقوم إلا ما يبقاش على وجه الأرض أحد إلا وليس لله فيه حاجة. خلاص يعني إيه كلهم عايشين كده إيه ملهمش لازم، لا يعبدون الله عز وجل. وحتى توجد المرأة اسمع، وحتى توجد المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره. محدش بيقول عيب، محدش بيقول له اتق الله. ما هي المنكرات بتنتشر ليه حضرات؟ الناس بتزعل مننا لما بنقعد نقول البناطيل المقطعة حرام، البناطيل للبنات حرام. ما هو احنا لو ما قلناش الناس بتزيد، الناس بتتمادى لغاية ما الحرام هيبقى حلال. والله يلعننا، الله يغضب علينا، الله يطردنا من رحمته بسبب عدم الأمر بالمعروف وإيه والنهي عن المنكر. فالنبي بيقول لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول أمثلهم الذي يقول لو نحيتها عن الطريق قليلا. يعني يقول له أحسن واحد بقى اتقي أو اللي يقول له يعني حضرتك بس يا سعادة الباشا يعني ياريت بس كده ايه خد جنبي بس أنا ما بزعجكش والله خد راحتك بس لو نحيتها عن الطريق قليلا. شوف النبي بيقول ايه، اسمع آخر كلمة فذاك اللي هو ايه بيقول له ايه اللي هو بيقول له لو نحيتها فذاك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم. الرسول بيقول للصحابة ده عندهم زي مين؟ زي أبو بكر وعمر. يعني ضياع كامل، ضياع كامل يا حضرات يا حضرات. احنا لما ما نأمرش بالمعروف وننكر المنكر المعروف بيموت والمنكر بيتوحش ويتحول المنكر إلى معروف. فإذا أنكرنا أنكر الناس علينا وغضب الناس منا ورمانا الناس بالتنطع والتشدد لأننا لم ننكر المنكر. فلا بد وأن نغضب وأن نعلن البراءة وأن نصرخ في الناس ليل نهار وأن نبلغ الناس كتاب الله وسنة النبي، شاء من شاء وأبى من أبى، رضي من رضي وغضب من غضب. فإن غضب الكون كله أولى من أن يغضب علينا سيدنا رب العرش العظيم. الإمام الذهبي تعقب الإمام الحاكم على الأحاديث فكان بيعلق على كلام الإمام الحاكم يوافق أحيانا فيصحح الحاكم ويوافقه الذهبي وأحيانا يصحح الحاكم ويضعفه الذهبي. فالإمام الذهبي ده ميت من مئات السنين. اسمع كده صلى على الحبيب بيقول إيه، بيقول سليمان هالك يعني ضعيف، سليمان ابن أبي سليمان روى في السند والحديث شبه خرافة. أي دي الجملة اللي أنا عايز أوصلها. الإمام الذهبي بيقول الحديث إيه ضعيف والحديث شبه إيه خرافة. يعني عاوز يقول لك الإمام الذهبي مش مصدق إن أمة النبي محمد تنحرف بالطريقة دي، فبقول لك الحديث خرافة. لكن إحنا نقول لسيدنا الإمام الذهبي: يا سيدنا، الحديث له إسناد تاني حسن وله شاهد صحيح، فالحديث صحيح، ولكنك يا سيدي أيها الإمام الذهبي قلت إنه شبه خرافة لأنه لم يخطر على بالك يوما أنه ستحدث هذه المهازل في أمة لا إله إلا الله. لكنني أقول له في قبره: لقد رأينا على شاشات التلفزيون وعلى القنوات الفضائية وفي الأماكن العامة أشياء مثل تقارب من هذا، ونحن في الطريق إلى هذا. ما دمنا نسير في طريق الجهل والباطل والإعراض عن كتاب الله وسنة النبي محمد، 70-80% قبل ما أختم، من البنات دلوقتي في الأرياف كل البنات لبسة بناطيل. كنت من 10 سنين ما تلاقيش بنت في الأرياف لبسة بناطيل، دلوقتي بتخرج من بيوت الناس المحترمين اللي بيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيحجوا وبيعتمروا، وناس محترمين وبيصلوا في الصف الأول، وتلاقي البنات ماشية هكذا ويقول لك عادي مفيش حاجة. فنحن نتساهل في المنكرات حتى نصل إلى الهلاك العام. فقولوا جميعا: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاثبتوا يا عباد الله على الحق حتى تكونوا من الغرباء، وحتى تنالوا المنزلة العليا والدرجة الكبرى، وحتى تكونوا من أنصار النبي محمد الثابتين على دينه حقا وصدقا. فليس الإسلام ظاهرا، إنما الإسلام أن تقول لله ولرسوله: سمعنا وأطعنا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق.